من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها لما رزقوا منها من ثمرة رزقا

وَإِنْ تَصَرَّفَ عَنْ مِنَ النَّاسِ ولله ما في السماء Amen.

ولكن كانوا فبسل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء Thank you. النبي إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم وَأَنْكُمُ مَا فِيهِ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة

كذلك يحيي